بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يخبر سبحانه وتعالى أنه قد أرسل عبده ورسوله موسى. قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، آيات الله تبارك وتعالى، آيات الله، هذه المعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يده من عصاه ومن يده العصا واليد، وكذلك من الآيات التي أجراها الله تبارك وتعالى عقوبات لقوم فرعون على كفرهم. وسلطان مبين، سلطة له بحجته وبيانه، وأنه يعني لا يرام، لم يستطع فرعون في طغيانه وجبروته أن يناله بسوء وأن يقتله كما تمنى واشتهى. وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. هؤلاء رؤساء يعني الإجرام. فرعون الملك الذي اسم فرعون هو لقب يقال في كل من ملك القبط، ككسرى في كل من ملك الروم، وكسرى كل من ملك الفرس، وقيصر في كل من ملك الروم، وهامان وزيره، وقارون هذا من بني إسرائيل لكن زاد غناه حتى قال تبارك وتعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، والذي تجبر كذلك على قومه بني إسرائيل وكان موالي من هذه، إما من الله وإما من الشيطان وإما حديث نفس يشتره الإنسان، فقلب الإنسان ووساوسه لا تفتى عنه، والله تبارك وتعالى عند قلب كل أحد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهو العليم بكل شؤون خلقه الذي لا يخفى عليه صغير ولا كبير سبحانه وتعالى. وكون هذا الكتاب تنزيل من الله الذي هذه صفته سبحانه وتعالى، هذه صفاته، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، العليم بكل الشؤون، إذن لا شك أن هذا الكتاب يكون مشتملا على كل خير ونفع، على الحكمة كلها، فلا تكون أخباره إلا صدق، وأحكامه إلا عدل، وأمره إلا أمر، ونهيه إلا نهي، يترتب عليه ما بعده، وذلك أنه من الله العزيز الذي الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا بيانا لصفاته، قال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله منزل الكتاب سبحانه وتعالى العزيز العليم هو غافر الذنب، قال غافر الذنب، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. الذنب كل الذنوب، أخبر سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب جميعا بالتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. ذنب المعصي، كل معصية ذنب. غافر الذنب كله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقابل التوب، يقبل توبة التائب، والتوب الرجوع، يعني رجوع كل عبد إليه بعد المعصية وبعد الكفر بعد الشرك، إذا ثاب وتاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى وأناب إليه فإن الله يقبله، يقبله ويقيل عثرته ويمحو سيئاته سبحانه وتعالى. غافر الذنب وقابل التوب، وفي مقابل هذا شديد العقاب ذي الطول. شديد العقاب للكافر المعاند، لمن مات على الكفر فلا عقوبة أشد من عقوبة الله تبارك وتعالى. عقوبته بالنار، عقوبته بالنار والخلود فيها للكافر، إنه ما يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، عقوبة شديدة. وقد جمع الله تبارك وتعالى في النار ألوان من العذاب والتهاويل الشديدة التي تكفي كل واحدة منها للموت لو كان يموت المعذب، لكنه لا يموت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ذي الطول، صاحب الطول، الطول في كل شيء، الطول في الغنى الذي لا يحده شيء، فإن الله تبارك وتعالى غناه لا يحد يعني عطاءه وغناه شيء، كما جاء في الحديث، حديث القدس الإلهي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسألني كل مسألته فأعطيته إياها ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فلينظر بما يرجع. فعطاؤه لا حد له، وكذلك إكرامه وإنعامه سبحانه وتعالى لأوليائه لا حد له، وكذلك عقوبته شديدة، عقوبته شديدة جدا سبحانه وتعالى. فهو يعاقب وليعذب ويوثق يعني أعداءه بالقيود، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وجمع الله تبارك وتعالى بين هذه الصفات، صفات الرحمة وصفات الغضب التي يتصف بها سبحانه وتعالى ليذكر عباده بهذا وهذا، وأن هذه صفات الرحمة، الرحمة لعباد الله تبارك وتعالى المؤمنين المطيعين، والعذاب والشدة والعقوبة لهؤلاء المجرمين العاصين. وهذا كثير ما يأتي في القرآن، يجمع الله تبارك وتعالى بين يعني صفة الرحمة وصفة العذاب، كقول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيجمع الله تبارك وتعالى بين هذا وهذا ليبين أن صفاته على هذا النحو سبحانه وتعالى، فهو الغفور الرحيم وهو الذي يعذب العذاب الأليم سبحانه وتعالى. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك لسريع العقاب في سرعة عقوبته بعد الذنب، وإنه لغفور رحيم سبحانه وتعالى. وهنا قال سبحانه وتعالى: غافر الذنب وقابل التوب، هذا في باب الرحمة، شديد العقاب ذي الطول في باب العقوبة. لا إله إلا هو، لا إله حقا إلا هو، فهو الإله الحق، وكل من ادعيت له الألوهية من غيره فباطل. الإله الذي يستحق يعني العبادة هو وحده سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه المتصف بهذه الصفات، فهو العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب، هو خالق كل الأشياء، هو ربها ومالكها سبحانه وتعالى، هو المتصرف فيها جل وعلا، وبالتالي هو الذي يستحق وحده العبادة. وأما من دون الله تبارك وتعالى ممن عبد فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فلا يملكونه لغيره. كل ما عبد من دون الله فهو لا يستحق أن يعبد، لا يستحق العبادة، وإنما الذي يستحق العبادة هو العبادة له حق وحده والله سبحانه وتعالى. فكل من ادعيت له الإلهية غير الله فهذه دعوة باطلة، دعوة باطلة، ولا شك أنه ليس بإله. فلا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، إليه المصير، إليه لا إلى غيره المصير، مصير العباد، يعني رجوع العباد في نهاية المطاف ونهاية الأمر كلهم إليه سبحانه وتعالى. ما حساب العباد كلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، فإيابهم إلى الله وحسابهم إلى الله تبارك وتعالى. فالمصير مصير العباد إليه سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم فيهم. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. لما كان الأمر على هذا النحو، نزول القرآن من الله وهذه صفاته سبحانه وتعالى، لا يبقى بعد ذلك يعني جدال لمجادل، ولا مكابرة لمكابر، ولا يعني تنطع لمتنطع، ولا تأخر لمتأخر. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر بعد ذلك أيها الإنسان وأنت مخاطب بهذا الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير؟ ماذا تنتظر؟ ما لك إلا الإذعان إلى الإيمان بربك سبحانه وتعالى وإلهك الذي هذه صفته، والإذعان لأمره سبحانه وتعالى، والفرار إليه والبعد عن معصيته. ليس لك إلا هذا، لكن الكافر ليس كذلك. قال جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما يجادل في آيات الله جدال رد، يعني يرد هذه الآيات ويكابر فيها ويقول لا بعث ولا نشور، لم تنزل من عند الله، القرآن سحر كهانة، إلى آخر ما قاله يعني الكفار في رسالة الرب تبارك وتعالى وفي صفات الرب تبارك وتعالى وفي ما يظنونه في أنفسهم أنهم I'm going to go to the next one. Thank you. Thank you. I'm going to go to the hospital.